قال المصنف فرض الوضوء والصلاة، ثم الوضوء والصلاة علم جبريل وهي ركعتان مركبة. هنا المصنف في هذا الإراد في هذا الباب بعينه لم يذكر فيه بأن فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الذي فرضت فيه هو في ليلة الإسراء والمعراج، فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الموضع ليس موضع الإسراء والمعراج، وسيأتي كلام المصنف في قضية الإسراء والمعراج. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، الرسول صلى الله عليه وسلم كانت له صلاة، كان صلى الله عليه وسلم بماذا يصلي؟ يعني جاء عن عفيف الهندي، وهذا رواه أبو يعلى الموصلي ورواه الحاكم في مصدره الطبراني في الأوسط الكبير، قال الهيثمي في مجمع الزوائد إسناده صحيح، صححه الأئمة، أن عفيف الهندي قال كان تاجرا فقدم إلى مكة فالتقى فدل على أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال فوقفت بجانبه أنظر إليه، قال فإذا برجل يخرج من خباه ويصلي، فإذا بامرأة تخرج خلفه، فإذا بشاب يخرج بعده، ثم يصلي ويرجع. فقلت لأبي طالب من هذا؟ فقال هذا ابن أخي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. قلت له ما المرأة هذه؟ قالت هذا، قال هذه خديجة زوجته. قال ومن هذا؟ قال هذا ابن عمه، وهو علي بن أبي طالب، ابن عمه اللي هو أبو طالب الذي يحكي القصة. قال آمن له. قال ما؟ قال يزعم أنه نبي، يذكر، قال يزعم بأنه نبي، وهذه صلاة يصليها لربه، وما آمن معه إلا أولئك، زوجته وكذلك ابن عمه، يزعم بأنه بماذا نبي. فلم يؤمن به في ذلك الوقت وترك. وقال عفيف الكندي، وهو طبعا ابن عم الأشعث الكندي، فقال يا ليتني آمنت به في ذلك الوقت لكنت من السابقين إلى الإسلام، لكنه ماذا ذهب وترك، ذهب ماذا ترك. فكانت له الصلاة صلى الله عليه وسلم، لكن ليس هناك دليل يدل على أن الصلاة قد فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الوقت، لكن المعلوم المعروف بأنها فرضت عليه والوضوء بعد الإسراء والمعراج. أما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، في سورة المائدة نزلت هذه، وهي مدنية باتفاق أهل التفسير أن سورة المائدة مدنية، وأن الوضوء كما نقل ابن عبد البر اتفاق أهل التاريخ واتفاق أهل العلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج في صلاته لم يصلي صلاة قط بدون وضوء. وعلى هذا فإذا فرض الوضوء كان متى؟ كان واقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يعني فرض الوضوء في الإسراء والمعراج، لم يصلي وسلم الصلاة إلا بوضوء. الذي ذكر المصنف هنا يعني قد يكون هو الصلاة التي كان يصليها صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله يأتي بدعوته ويصلي في جوف الكعبة والناس ينظرون إليه صلي بجوف الكعبة، وهو يبلغ بماذا أمر ربه سبحانه وتعالى، وهو يبلغ بماذا أمر ربه سبحانه وتعالى. وأول ما فرضت الصلاة طبعا ركعتان ركعتان الصلاة، كما جاء في حديث من عائشة رضي الله عنها، أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، ثم أتمت الحضر وقرت السفر، أتمت الحضر بأربع ركعات وصارت، فبعد هذا الأمر صار البيان فيه أربع ركعات وركعتين وثلاث ركعات، صار فيها البيان. لكن أول ما فرضت الصلاة فرضت ركعتين ركعتين. قال حادثة رمي الجن بالشهر، ثم مضت عشرون يوما كاملة فرمت الجن نجوما هائلة. هذه لما نزل الوحي وصار الوحي يتابع النبي صلى الله عليه وسلم عشرون يوم، صار الجن يسترق السماء ويريد أن يسترق السماء، فالله عز وجل عصم السماء من بماذا؟ أن الشياطين بأنها ترجع، وأنزلت فيها سورة الجن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا القرآن عجبا، ولكن ليس الكهنة حتى يؤثروا على النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعون الكلمة فيكذبون عليه 100 كلمة. فحماه الله عز وجل حما شرعه من الوصول إلى الكهان والعرافين الذين كانوا يتعاملون مع الجن فيسمعون. فقال الله عز وجل قل وحي لي أنه استمع نفر مجرم فقال إن سمعنا قرآن عجل ويهدى المشرف أبا النبي والمشرف برب نحن وإنه تعالى جد ربنا من اتخذ صاحبة ولا ولد وإنه كان يقول سفيه على شقه وإن ظن أن لم تقول الإنس والجن على الله كذبة وإنه كان رجال الإنس يعودون برجال من جفزاد المراقة وإنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. ثم قال وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهودا. جاء بسند الصحيح في مسند أحمد أن جبريل أن الشيطان أن الشياطين قالوا أتوا اجتمعوا بإبليس قال له قد منعنا من السمع وطرق السمع في السماء قال انظروا فقد حدث في الأرض حدث. هذا قد جاء ابن عباس رحمه الله وأنا جاء ابن عباس في مسند أحمد وفي غيره. فقال انظروا فإنه قد وقع في الأرض حدث فنظروا فإذا به بخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقد بعث فقال ذاك هو الحادث الذي قد وقع لما حجبت عليهم السماء حجبت عليهم السماء ولم يعرفوا خبر النبي صلى الله عليه وسلم قال انظروا في هذا الأمر. فهذا إذن ما وقع لماذا بالجن لماذا بنعت الجن من الاستماع وهذا بعد الفترة التي قد وقعت النبي صلى الله عليه وسلم في الوحي وذكر بأن الفترة توقف فيها الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تواصل بعد ذلك ثم تواصل بماذا بعد ذلك. قال بدأ الدعوة الجهنية ثم دعا في أربع أعوام بالأمر جهرة إلى الإسلام. الدعوة هنا كانت سرية كما ذكرنا في الأيام الأولى ثم انتقلت من السرية إلى الجهرية. وقد آمن بالنبي أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من خديجة من النساء خديجة ومن الرجال أبو بكر ومن الصبيان علي ومن الموالي سيد بن حنيفة. وهذا ما نقل عن أبي حنيفة يرجح هذه الأحاديث. وذهب سعيد المسيب وكذلك سعيد بن جبير والنخعي والشعبي إلى أنه أول من أسلم على الإطلاق هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. لكن التفصيل هذا الذي يذكره كثير من المؤرخين أن أول من أسلم من الصبيان علي وأول من أسلم من النساء خديجة وأول من أسلم من الرجال هو أبو بكر رضي الله عنه وأول من أسلم من النساء وأول من أسلم من الموالي هو زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نأتي في الانتقال كما ذكرنا اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ابن أبي الأرقم وهو من بني مخزوم الأرقم. وقيل السبب في اتخاذها أن كانت بني مخزوم وبنو هاشم أرفع قبيلتين في قريش وكان بينهما نوع من التنافس نوع من التنافس. وهذا التنافس قد يمنع كثير من كبراء الناس من اعتناق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للتنافس الموجود. ولذلك لما سرقت المرأة المخزومية التي سرقت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكانت من عظام القوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. قال العلماء لما كان بيت المخزوم بني مخزوم وهو من أرفع البيوت وأرادوا أن يشفعوا لها عند النبي صلى الله عليه وسلم مثل النبي صلى الله عليه وسلم ببيت بني هاشم الذي كان كذلك أيضا من أرفع البيوت. قال لقطعت يدها ليس لي في ذلك أمر لأنه أمر الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا أرقم. قيل من الحكمة لماذا اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم إدارة قال لوجود التنافس فاحتمال أنه يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم احتمال بعيد جدا أنه يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم احتمال جدا نتيجة التنافس الذي كان موجود بين بني هاشم وبني مخزوم فكان يتخفى صلى الله عليه وسلم. أيضا كان صغير السن قيل عمره 16 سنة وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وكانت داره نائية بعيدة عن نظرة القوم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع مع أصحابه خفية في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. واستمر على الأمر حتى أمر بالصدع بالدعوة. وقد جاء في بعض الأحاديث عن عمار بن ياسر قال ما رأيت إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ليس معه إلا خمسة أعبد من العبيد خمسة وخديجة وأبو بكر وعلي رضي الله عنه لم يكن معه قال إلا أولئك. فهذا ما كان معه. وقيل كان معه بلال وأمه حمامة، وكذلك أيضا كان معه هو عامر الفهري الذي هو مولى لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكذلك أيضا بعض زيد بن حارثة الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الذين كانوا مع رسول الله لو جئنا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أشراف الناس يتبعونهم الضعفاء، فقال ضعفاء، لكن ليس معنى هذا أن الأشراف لم يتبعوه، لا، بل كذلك الأشراف مثل أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان من أعلم أهل قريش ومن أشرفها قدرا ومن أرفعها حالا، كذلك أيضا عثمان بن عفان أيضا من أرفعها حالا، وكذلك أيضا آمن به، أيضا عبد الرحمن بن عوف من أكثرها من التجار وكان من أفضل المال من قريش. فإذا اجتمع إلا أن الضعفاء تجد أكابر الناس دائما يحجبون عن الحق نتيجة كبيرة، لكن الضعفاء يستقبلون الحق وينظرون منه. إن بعض الناس قد يشكك، بعض المستشرقين يقول لم يتبعوا الضعفاء، لماذا؟ لأنه لم يقتنعوا بالإسلام وإنما أراد نصرة أنفسهم فقط، وهذا كلام بعيد. فنقول نحن لما ننظر نجد أشراف الناس يتبعونه وكذلك ضعفاء الناس، فكلهم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لماذا قيد هذا الكثير من الضعفاء كانوا يتبعونه ويقول لماذا معه؟ ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل بالدعوة، فأنزل الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقرب. وهنا يا إخواننا التحول الذي قد وقع في الدعوة، أنذر عشيرتك الأقرب. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف فوق جبل بني قريش وصار ينادي يا معشر قريش، يا بني فهر، يا بني كذب، يا بني لؤي، ودعاهم جميعا فاجتمعوا إليه. قال لهم يا أيها الناس لو أخبرتكم أن خلف هذا الوادي قوم يغنون عليه أكنتم مصدقين؟ قال نعم ما عرفنا عليه كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب يوم. قال أبو لهب وكان من جملة الحاضرين تبا لك، رسائل هذا اليوم جمعتنا لهذا الأمر. فأنزل الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب، ما أمنعه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وبدأت العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار يبلغ أمر الله عز وجل، وقال الله عز وجل فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فانشر. قم، هذه كلها بصدع الدعوة، الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج ويدعو إلى الله عز وجل. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا قومه ولم يبالي بأحد. هذا إخواننا سبحان الله، الداعية أحيانا يبقى في مفترق طرق. أول من عرض من؟ عم أبو لهب. فماذا قال؟ أبو لهب قال تبا لك، يقول لي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عرض دعوته على الناس يسعى خلف عمه أبو لهب ويقول لا تصدقوه فإنه كذب، لا تصدقوه فإنه إذا كذبك أقرب الناس لك فمن يكون. لكن بفضل الله عز وجل أن ما منعه من القوم هو عمه أبو طالب، كان ذو منعة وذو شوكة، وكان يجل النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه إجلالا كبيرا، كان يجل النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه إجلالا كبيرا، حتى لما مات أبو طالب كان حريص أن يدخل الإسلام، فلما امتنع قال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل مكر النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فانتهى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن دعاء عنه، لكنه كان يحبه، وهو الذي نزل فيه قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وبدأ المحنة في الصحابة، فصدعوا بماذا؟ بالدعوة. أكثر من لاقى العذاب من هم الضعفاء الذين ليس لهم مزاج. وهنا ظهر موقف بعض الصحابة كأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فصار يشتري في العبيد الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويطلق أمره. فمن ذلك هو الذي اشترى بلال وأعتقه، وهو الذي اشترى أمه حمامة وأعتقها، وهو كذلك أيضا الفهرية، وكذلك أيضا يعني مرأة من بني عدي كانت جارية لعمر بن الخطاب، كان عمر رضي الله عنه يعذبها لدخولها للإسلام، حتى اشتراه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأعطاه، حتى لامه أبوه قال يا أبا بكر ألا اشتريت أناس أخويا إيش تشتري؟ قال لك هذه الأشياء. قال الأمر ما أريد، دعم أمر ماذا وما أريد. انظر يا إخواننا سبحان الله، أبو بكر رضي الله عنه نصر الله به الدين من كل النواحي، أسلم على يديه كبار الصحابة المبشرين بالجنة، وكذلك كان عون لضعفاء الناس يشتري ويعطي. ولذلك لما جاء في الصحيحين عن ابي سعيد رضي الله عنه لما اختصم ابو بكر وعمر رضي الله عنه، هذه الاشياء دائما تكون في اذهان، اختصم ابو بكر وعمر فقال ابو بكر لعمر اغفر لي يا ابن الخطاب، فابى ان يغفر لي. فذهب ابو بكر رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي فهو رافع الرداء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما وان صاحبكم قد غامر، اي ابو بكر الصديق رضي الله عنه، فدخل فقال ما لك يا ابو بكر؟ قال وقع بيني وبين ابن الخطاب شيء، فقلت له اغفر لي يا ابن الخطاب، فابى ان يغفر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر الله لك يا ابا بكر، يغفر الله لك يا ابا بكر، يغفر الله لك يا ابا بكر. فدخل عمر رضي الله عنه بعده، دخل عمر فرآه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد جئتكم وكذبتموني. هذا الخبر لمن؟ لعمر رضي الله عنه وصدقني. ثم آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنتم تاركوا لي صاحبي، ألا هل أنتم تاركوا لي صاحبي. هذه كانت مكانة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ليس من المكانة بمعنى البسيطة، كيف نصر الله به الإسلام. ألا هل أنتم تاركوا لي صاحبي، ألا هل أنتم تاركوا لي صاحبي. بل النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بقليل كان الصحابة كل له خوخة تفتح جهة مصر، قال لا تبقين خوخة تفتح في باب مصر إلا أغلقت إلا خوخة أبي بكر الصديق. وأحق أمن الناس بصحبتي هو أبو بكر رضي الله عنه، ولو كنت متخذا خليلا دون ربي لاتخذت أبا بكر خليلا. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كانت له هذه المواقف، كان له بماذا هذه المواقف؟ وجاء أيضا في طبقات ابن سعد وأيضا في المسدر الحاكم أنه كان يطوف، فهم بعض الكفرة بي بضرب النبي صلى الله عليه وسلم في الزحام أرادوا أن يقتلوا، فقام وفي تلك الفترة فقام أبو بكر رضي الله عنه ودفعهم بقوة، قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. كان أبو بكر رضي الله عنه حاله كحال مؤمن آل فرعون، واقف بمفرده في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة، والصحابة اشتد بهم الأذى تماما اشتد. ولما ننظر حالة الناس خاص لا سيما الضعفاء منهم، ثم الاضطهاد لاحق الكل، هذا كله قبل الهجرة، مثل ما مر يعني آل ياسر، آل ياسر كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهم ماذا يقول؟ صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. نستفيد من هذا الحديث فائدة يا إخواني، هو ربط القلوب برب العباد سبحانه وتعالى. هذا ينبغي أول ما يكون عند الإنسان أن يربط قلبه بربه عز وجل، يعلم ما هو ربه ويبقى عليه، لأن هذا هو المثبت فيه. بعض الناس ربما يكون حريص على أن يتعلم بعض الأشياء الأخرى، والمصيبة التي قد مصاب بها في هذه الأيام قضية الجرح وغير ذلك، أول ما يتعلم الإنسان لا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة، ولذلك يمر عليه وهو يعلم ماذا يقول؟ صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. انظروا يعدهم بهذه الجنة، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، لا عنده ليس عنده مال وليس عنده شيء بما يحمي به أولئك القوم إلا هذا العباد. آل ياسر يا أخوانا، وعندك ياسر رضي الله عنه وزوجته سمية وابن عمار الثلاثة. يمر أبو جهل وهم يعذبون، ماذا يفعل أبو جهل؟ يأخذ الحربة ويطعم بها سمية في مكان عفتها في فرجها حتى قتل، وابنها يمر إلى هذا. قتلت أمه أمامه وقتل أبوه كذلك أمامه وهو ينظر إليه هذه المحلة، ثم يؤخذ عمار ويوضع فوق النار يشوى كما يشوى، وهو صابر في ذلك حتى آخر أمره ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، فأطلقوا صراحة، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمار كيف تجد قلبك؟ قال ذكرتك بسوء يا رسول الله يبكي. فقال يا عمار كيف تجد قلبك؟ قال أجده مطمئن بي. قال يا عمار إن عادوا لتعذيبك فعد إلى سبيل. فأنزل الله عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله. بلال يا إخواننا كان يعذب، قيل كان يعذب عذابا شديدا حتى أنه لا يستطيع أن إذا فك أمره لا يستطيع أن يجلس ولا يستطيع أن يقف فيبقى يتقلب مكانه بشدة ما يقع منه التهديد ويطلب منه أن يقول قل عظم كذا أذكر كذا فيبقى النبي صلى الله عليه وسلم فيبقى عمار بلال وهو ثابت يقول أحد الأحد لا يذكر إلا ربه سبحانه وتعالى وثبت في ذلك ولذلك ما يقول من أخذ بالرخصة من شدة العذاب فأكره وقال كلمة الكفر لا شيء عليه ومن أخذ بالعزيمة ذلك كحال عمار ومن أخذ بالعزيمة كحال بلال فله ذلك فثبت الصحابة في هذا وبعضهم كانوا من شدة التعذيب يتناوبون عليهم في الجلد وفي الطرف حتى يرجعوهم عن دينهم فصارت المسألة كأصحاب الأخدود من شدة التعذيب يعني بعضهم يوضع في النار وبعضهم يقيد في الرمضاء رمضاء مكة وتوضع حول الأحجار فصار بعضهم بماذا؟ بهذا الحال فبعضهم يقول عظم هبل فيعظمه من شدة التعذيب يكره في هذا الأمر حتى يذكر في بعض الروايات أن أحد مر عليه جوع الجوع له نوع من الحشرات هذه قال قل هذا الجوع الإلهي فقال هذا الجوع الإلهي شدة ما يعظمه الناس ربما بعض الناس تمر به مصيبة بسيطة فإذا به يتغير عن دينه لكن أولئك الصحابة بقوا في هذا المحل ليل نهار حتى يرجعوا فقتل منهم من قتل بهذه الحالة فقتل بماذا منهم من قتل بهذا الأمر وكان النبي صلى الله عليه وسلم له منع في أصحابه ثم لما صدع الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر حدثت فتنة في الناس أول من صدع بالقرآن من هو عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل فليسمعه من ابن أم عبد هذا مرة النبي صلى الله عليه وسلم يوم على ذلك فسمعه يقرأ القرآن فتوقف الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يسمع فسمع منه ثم قال الإمام فرجع على الصحابة الذي كلم عليه وسلم فقال يا هذا لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل فليسمعه من عبد الله بن مسعود فقال أما والله لو أني علمت أن وسلم يسمع إلي لحبرت له تحبيرا القرآن وكان أبو بكر رضي الله عنه جهر بالقرآن كذلك فقرأ في سورة الرحمن فضرب حتى أغمي عليه وأخذ أبو بكر رضي الله عنه يمرض في بيته وهو مغمى عليه وهو يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قال ماذا فعل قال كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إخوان كان في إغماء وكان في حالة شديدة جدا أول ما قام فيه قال كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف هو فقالوا له هو بأفضل حال فقال والله لا يهنأ لي بال حتى أراه وهو صحيح معافى فأتى ببعض الناس فأخذوه محمول حتى أوصلوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعند ذلك أخذ وقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم فرح وسر عنه وأذهب عنه كل غير وجده في قلبه فهذه الفترة إذا كانت فترة حرجة التي واقع الصحابة لكن يقال مع أنها فترة حرجة لكن كانت فترة تربية لذلك الله عز وجل ذكر في سورة الابتلاء وهي سورة العنكبوت أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ذكر آية قال ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله سبحان الله ذنبهم الله سبحانه وتعالى أوذي في الله فيجعل فتنة الناس كعذاب الله وقد ارتد يوم صدع النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة خمسة منهم الوليد بن الوليد المغيرة أخو خالد بن الوليد أخو خالد بن الوليد وكذلك أبو قيس بن ربيعة وأيضا كذلك أبو قيس بن كنانة بن ربيعة فهؤلاء ارتدوا خمسة ولم يفلحوا والوليد هو الذي قتل يوم بدر وماذا في صفوف المشركين لكن مع ذلك الذي وقع بماذا بأن بشدة التعذيب الذي قد وقع بالصحابة واستمر فيهم الأمر والرسول يثبت في إخواننا بكلمة واحدة صبرا آل ياسر فإن موعدكم إخواننا يدل على شيء يدل على قيمة هذا الدين أنه ليس بالأمر السهل ولما قال ورقة بن نوفل يا ليتني كنت جادعا حين يخرجك قومي قال أو مخرجيهم قال نعم ما ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا وقد أخرجه القوم. أيضا من ضمن من آمن به في تلك الأمر وهو عمرو بن عبسة كما في صحيح مسلم قال: كنت وأنا في الجاهلية أرى أن الناس وهم يعبدون الأوثان في ضلالة وشر، فبلغني خروج النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقعدت على دابتي فأتيته فوجدته قد استخفى من قومه وقومه جرعاء عليه متجرئين عليه صلى الله عليه وسلم. قال: فاستلطفت عليه حتى دخلت عليه فقلت له: من أنت؟ قال: أنا نبي. قلت: وما نبي؟ قال: أرسلني ربي. قلت: وبماذا أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. قال: فقلت له: هل أحد معك على ما أنت عليه؟ قال: عن حر وعبد. وكان معه في ذلك الوقت بلال وأبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال: إني متبع. قال: لن تستطيع في يومك. سبحان الله، الرسول يقول: إنك لن تستطيع في يومك، إنك لن تستطيع في يومك، فاذهب فانظر في حالك حتى إذا بلغك خروجي فأتي. فأتي، كان يصبر في الصحابة، كلها تصبير للصحابة. وهذا الإنسان المؤمن كما قيل، كما قال الله عز وجل: حسب الناس أن يترك يقول آمنا وهم لا يفتنون. قالوا: الفتنة في اللغة هي عرض الذهب على النار حتى يزداد لمعان. فكذلك عرض المؤمن على المحنة حتى يعرف أهو صادق أم كاذب. ذل يقول الفلامين: أحسب الناس أن يترك ويقول أمنا وهم يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذب. إذا المحنة حتى يعلم الإنسان صادق أو كاذب. وما أكثر التهافت في هذه الأيام، أن الإنسان يتهافت لماذا في أمره. والنبي صلى الله عليه وسلم في لما أتى في حديث خباب بن عرفة بن عبد الله، لما أتوا كان رسول الله متوسل من بردة الله في ظل الكعبة، فأتوا فقالوا: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ انظر في اشتد أذى كفار قريش. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار في مفرق رأسه حتى يسقط فلقته ولا يرده ذلك عن دينه شيء، ويمشط بأمشاط الحديد من بين جلده وعظمه ولا يرده ذلك عن دينه شيء. والله لا يتمنى الله هذا الدين حتى يصير راكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنم ولكنكم قوم تستعجلون. أخوان، ليس أمر الصحابة أمر هين، الذين ثبتوا وبقوا. ولذلك الله عز وجل يقول: لا يستوي منكم من آمن من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين آمنوا من بعده وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. ليش؟ لأنهم يقولون أن تعينوا. لكن هذا الامتحان له مزية في أن القلب إذا ثبت على هذا الأمر لا يزحزح شيء، لا يتزحزح بعد ذلك. يعني أبو عبيدة بن جراح ما وقع به ما وقع، يوم أن لقي أباه في غزوة بدر قتل أباه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل أمة أمين، وأمين أمة هذه الأمة أبو عبيدة بن جراح، لا يبالي شيء في سبيل الله عز وجل. قال العلماء: التربية التي قد وقعت للصحابة في هذا الوقت بأمرين اثنين، بالطاعات وبالصبر على الابتلاء بموعود الله عز وجل. كيف بالطاعات؟ فرضت عليه بعض الصلاة ومنها قيام الليل. قال عبد الله بن مسعود روي عن عائشة رضي الله عنها: فرض قيام الليل قال 6 أشهر قبل الهجرة حتى صار أحدنا كالثوب البالي، لكن لما أمروا بالهجرة سهلت عليهم الهجرة، كل شيء لله عز وجل سهل. والله عز وجل يقول: ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وشد التثبيت. فمر بالصحابة أيام أو سنين إجاف، هذا قبل شعب أبي طالب، هذه الفترة كلها خارج قبل الشعب. والأمر بالهجرة وأما بالشعب يا أخواننا سيأتي خبرها وما وقع للصحابة، بل لعشيرة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى عبه لم يكن كافرا مع ذلك لكنه ناصر النبي صلى الله عليه وسلم، فوقع ما وقع به بماذا من الجوع وما أصابه بماذا ما أصابه. إذن هذا يا أخواننا الدعوة الجهرية التي قد وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم لما نبأ بها وكيف اشتدت عداوة كفار قريش له. ومن ذلك أيضا جاء في عند الطبراني أن كفار قريش أتوا أبا طالب فقال له يا أبا طالب إن ابن أخيك قد سفه آلهتنا وحقر أحلامه فاكفف فاطلب منه أن يكف عما نحن فيه. والحديث من عقيل رواه عقيل وهو ابن أبي طالب فقال يا عقيل قم فانظر أين محمد فأتي به صلى الله عليه وسلم. فذهب فوجده في خباء فأتى به وسلم فقال يا محمد إن آل قريش يقولون أنك قد سفهت أحلامهم وتكلمت في آلهتهم فاترك هذا الأمر واتركهم في مشاعرهم يعني لا تتعرض إلى آلهتهم. قال عقيل فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء نظرة شخص بها بصر ثم قال يا عم والله ما أنا بتارك هذا الأمر ولو بلغت بأن يعني توقدوا شعلة من هذه الشمس يعني بدونكم ذلك لو تمكنت ما كنت لتارك هذا الأمر أن يترك. فقال أبو طالب عند ذلك تمضي في شأنك يا ابن أخي والله ما علمتك إلا صادقة مع ذلك لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. فبقيت بعد هذا أيضا قام الوليد بن المغيرة بعثوا للنبي صلى الله عليه وسلم وجلس بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وسمع قال اسمع مني فقرأ عليه بعض القرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ على الوليد بن المغيرة بعض القرآن فلما قرأ عليه حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآن عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثر القوم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه. قال حتى بلغ قوله تعالى فإذا أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فكان الوليد بن المغيرة بعد ذلك استقر قلبه لذلك الأمر ثم هرب ورجع. فلما رجع إلى قومه نظر نحو أبو جهل ومن إليه فقالوا له والله لقد جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به لعله آمن قابل ذلك. فقام أبو جهل المغيرة فقال له يا مغيرة أعملت محمد خالد قال أقر أعيننا بتكذيبك إياه. فقال لم أؤمن به لكن سمعت منه. قال ماذا سمعت منه؟ قال سمعت منه كلام الحسن إن به لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن عليه لمغدق وإن أسابيله عليه لمثقل وما أسابيله لمغدق. ثم قال وإنه يعلو ولا يعلى عليه وإنه يحطم ما حوله هذا الكلام. ولقد علمت قال يا أبا جهل إني من أعرف الناس في الشعر وفي النثر والله ليس بشعر وليس بكهانة وليس بكهانة. فقال آمنت به؟ قال لا لكن هذا قال لا أخرج حتى تقر عيني بتكذيبك إياه. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. قال هذا فأنزل الله عز وجل فيه القرآن ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر إن هذا لقول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر. هذا فوقع من الوليد بن المغيرة فكذبوا واجتمعوا عليه فأتوا بالأموال للنبي صلى الله عليه وسلم إن شئت أعطيناك أموال أعطيناك كذا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم باقي ثابت على ما هو عليه. فهذه الفترة العصيبة التي مرت بالصحابة ومرت برسول الله صلى الله عليه وسلم هذه تعتبر من المواقف الصعبة التي مرت على الصحابة لكن كان فيها تربية لهم. كان فيها لماذا؟ تربية لهم. وكما قيل إخواننا من اعتاد على العواصف لا تعنيه الرياح. شخص يثبت في أثناء العاصفة الرياح هذه لا تعنيه ولا تمد له بصلة. فكذلك المؤمن يثبت نفسه بهذه الأشياء يعرف ربه سبحانه وتعالى كذلك في الجنة وبالنار حتى يكون. وهذا هو أسلوب التربية الذي وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يربيهم وينمي قلوبهم على معرفة ربهم وعلى معرفة دينه وعلى الجنة والنار. ويكفي في ذلك أنه يصبرهم بهذا الأمر فاستمر هذا الأمر حتى اشتد الأمر فيهم فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك بالهجرة عسى أن يكون تخفيف لهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يجعلنا من محبيهم وأن يجعلنا بماذا من الذين يتبع السبيل أولئك القوم. وصلى الله على نبينا محمد وسلم مع الصلاة والسلام. السلام عليكم.